هناك انواع من الشوكولاته وغالب انواع الشوكولاته يضاف اليها نسبه من الكحول اثناء التحميه، ولكن يقول ان هذه نسبه بتطاير اثناء التحميه، فهل تاخذ حكم الجبنه في هذه الحاله؟ هذه المسألة أولا تحتاج إلى شيء من التفصيل، ما أدري إذا كان عندكم أم لا. فهو هذه النسبة صحيحة ولا كثيرة ولا قليلة؟ ثانيا الصحيح أنها تتغير سواء كانت قليلة أم كبيرة، صحيح هذا؟ هناك اخ قام بالحاد في هذا المجال واخذت ما قال بذلك، قال انها بالنسبه لحجم التصنيف والتطاير يحدث بالفعل كليه اثناء التصنيف. نعم، بناء على هذا وكما قلنا لصاحبك على نسبه نقول نحن نجيب عن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالادويه، ما يتعلق بالأدوية. فنحن نعلم جميعا أن قسم كبير من الأدوية مكتوب عليها نسبة الكحول بنسبة كذا 10%، 15%، أقل أكثر، فضلا عن كولونيا، معروف؟ طيب، فنحن بالنسبة لهذه الأدوية والشخص أيضا المسؤول عنها نقول إذا صح أن الأمر كما قلت، نقول يجوز أكلها وبيعها وشرابها من الكفار، ولا يجوز صنعها في بلاد الإسلام. لماذا هذا التفريق؟ الأدوية بلا شك أهم من الشوكولاتة، لأنه الشوكولاتة أمر من الكماليات المتناهية، أما الأدوية فهي من الضروريات. مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواء في بلاد إسلامية فيها كحول. لماذا؟ لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمرا، ولا يجوز مثل هذا في البلاد الإسلامية إطلاقا، لما نعلم من قوله عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وساقيها وبائعها وشاريها وعصرها وما تصرها وحاملها والمحمول إليه إلى آخر الأنواع العشر. فإذا لكي نصنع دواء فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمرا، وهذا ملعوب عليه، إذا هذا لا يجوز. أما إذا جاءنا الدواء مصنوعا من جلاد الكهر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحمدون، فهذا الدواء نقول فيه إن كان لا يسكر كثيره فهو جائز شربه كأنه شراب، وحينئذ نعود إلى الشوكولاتة. إذا كان صحيحا قول من أخبرك بأن هذه الكحول ستتغير وتتغير بعد صنعها، فإذا هي لا تسكر بطبيعة الحال، ولكن أعود لأؤكد لا يجوز صنعها في بلاد الإسلام. واضح الجواب؟